عندنا لغز يا أخواني إلا صلاة، فالمشروع أن تطور ركعة ثانية يعني أكثر من الأولى. اللي بيجيبها هذا الحقيقة يا شيخ محمد عطوه جائزة، هذا فقيه ترى اللي يجيبها الجواب ده كموجودة. تمام جزاك الله خير. إلا ركعة ثانية أي إلا يعني هو السنة زائد كل المنقول عن صلى الله عليه وسلم تقديم يعني إطالة الأولى دون الثانية إلا صلاة واحدة. ها لا ارفع يدك حتى نشوفك لأنها قد يدعي. تفضل ويشير. يا سلام وش يسمى صلاة ماذا؟ صلاة الخوف. هذا فقيه ما شاء الله عطوه جائزة يا شيخ، هذا جزاه الله خير. هذا في إلا في صلاة الخوف كما سيأتينا في صلاة الخوف. أليس القرآن قال لنا في قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. لا ما قال حذرهم أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم في الأول. الثاني ما قال، الثاني قال حذرهم. وإيش قال؟ فإذا سجدوا فليكونوا من وراء ولتأتي طائفة. مهض الطائفة ذي في بيجوا يبيلهم وقت يا شيخ لين يجون والإمام واقف حتى يأتون يصلوا مع ركعة. أليس كذلك؟ هذا الطول يا شيخ هو أطول قيام يكون في السنة.